نعم، بسم الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلان، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلم تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، هنا بيّن رحمة الله عليه أن البخاري يقدم على صحيح مسلم في الصحة، قال حتى أيضا من جهة شذوذ الأحاديث والإعلان، فإن الحديث التي انتقدت على الإمام البخاري قليلة. قلنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد ذكر عن العقيلي أن الإمام البخاري رحمه الله عرض كتاب الصحيح على كبار الأمة في زمانه، أحمد بن حنبل والمعين وعلي بن المديني، وهم أئمة العلل، فوافقوا على كل ما في الصحيح أنه صحيح إلا أربعة أحاديث البخاري يرى أنها صحيحة، وهو الأئمة يرون أنها ليست بصحيحة. يقول عقيل رحمه الله، يقول: والقول فيها هو قول البخاري أنها صحيحة كما قال البخاري. كذلك الإمام مسلم رحمه الله عليه، قلنا لما صنف كتاب الصحيح عرض على أبي زرعة الرازي، وأبو زرعة الرازي من أئمة العلل في زمانه، فوافق على هذا الكتاب على صحة ما فيه من أحاديث، لكن قال في 20 حديث تقريبا أن فيها ما فيها، فحذف مسلم ولم يرويها. فالصحيحين عرضت على كبار الأمة، شيخ البخاري ومسلم، لكن الإمام الدارقطني رحمه الله عليه من أمة العلل، جاء بعد البخاري ومسلم، جاء بعدهم، هو ليس من طبقة البخاري ومسلم ولا من طبقة تلاميذ البخاري ومسلم، ليس من طبقتهم، ربما أدرك تلاميذ البخاري ومسلم، أدرك تلاميذ البخاري ومسلم، لكن ليس من طبقة البخاري ومسلم ولا تلاميذ البخاري ومسلم، لأنه جاء بعدهم رحمة الله عليه. فانتقد بعض الأحاديث على البخاري ومسلم. أما الحديث التي انتقدت على البخاري فهي 100 حديث تقريبا، ناقش فيها ابن حجر في هدي الساري، وعلى مسلم أكثر بكثير. ومسألة العلل مسألة اجتهادية، قدر الإمام أن هذه اللفظة صحيحة، وقدر ذاك الإمام أن هذه اللفظة ليست بصحيحة، فهي مسألة اجتهادية ليست مسألة قطعية. شو يا إخوان، المسائل إما مسائل خلافية أو اجتهادية، أو إيش اجتهادية؟ شوف، الخلافية إيش معنى المسائل؟ المسائل الخلافية التي فيها دليل، التي فيها دليل. مثلا أنت عندك دليل في هذا المسألة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك ما عنده دليل، الشخص الآخر ما عنده دليل، أو عنده دليل لكنه ضعيف مثلا، عنده دليل لكنه ضعيف مثلا، هذه مسألة خلافية، مسائل خلافية يصار إلى الدليل، العبرة بالدليل. لكن نقول في مسألة خلاف العبرة في إيش؟ في الدليل، لا أقوال الرجال علماء أو ليسوا بعلماء كمشايخ فضلاء، لا، العبرة في الدليل. فمسائل خلافية العبرة فيها بالأدلة الشرعية، لكن لو كانت المسألة مجردة من الدليل فهي تكون إيش؟ اجتهادية. شوف، فلا إنكار في مسائل الخلاف عن اجتهادية التي لا دليل فيها، ليست التي فيها دليل، التي فيها دليل فيها إنكار، تقول يا أخي هذا خطأ، هذا الحديث موجود، كيف تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنت حتى تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسعك إلا اتباع الدليل. عرفت كيف؟ لكن المسائل الاجتهادية هي المجردة على الدليل، منها طبعا هذا العلة الاجتهادية، ما في شيء دليل نص أن هذا الحديث شاذ وهذا الحديث ليس بشاذ، ما في. إنما الأمة لهم نظر، مثلا بارك الله فيكم حديث مثلا المستحاضة وتوضأ لكل صلاة، البخاري ساق مع هذا الزيادة وتوضأ لكل صلاة، الإمام مسلم لما رواه حذف هذه الزيادة. ومن منهج الإمام مسلم في إعلال الأحاديث أنه ما يذكر الزيادة إذا كانت شاذة. كنا درسنا قديم في منهج الإمام مسلم في إعلال الأحاديث، فكان من منهجه إذا كانت الزيادة شاذة ما يرويها في صحيح، يتركها. عرفت كيف؟ فالإمام مسلم رحمه الله يرى أن هذه الزيادة شاذة وغيره ما يرى شاذة. مثلا إذا جعل الإمام ليهتم به الحديث، إذا كبر فكبروا فكبروا، زاد مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، الإمام مسلم يرى صحتها، الإمام مسلم وساقها في صحيحه، افتح صحيح مسلم تجد هذه الرواية أو هذه الزيادة، إذا قرأ فأنصتوا. لكن غير من الأمة كأبي حاتم الرازي مثلا، كأبي داود، كابن الجارود وغيره من الأمة يرون أنها شاذة. عاد كيف؟ فالمسألة يعني اجتهادية. فالإمام الدارقطني رحمة عليه أداها اجتهادا إلى انتقاد بعض الأحاديث عند البخاري وعند مسلم، وقد يكون يعني أقول معه حق نعم، وقد يكون له ليس معه، لأن المسألة مسألة اجتهاد كما أسلفنا. نعم شيء. قال: ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. نعم، هذا بالإجماع أن البخاري مقدم. نعم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم. نعم، هذا أجمعوا على هذا، البخاري ثم مسلم. لكن بعض المغاربة ربما يعني يقدم سنن النسائي على مسلم، لكن هذا فيه مجازفة. نعم. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. نعم، إيش معنى شرط البخاري وشرط مسلم؟ هذه مسألة مهمة. ذكرنا في صحيح ابن خزيمة مثلا لما جاء الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا الإسناد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الإسناد بعينه موجود أين؟ عند مسلم. مسلم روى عدة حديث بهذا الطريق، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى شرط مسلم، هذا الإسناد يسمى شرط مسلم. زين، هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد بعينه أين موجود؟ عند البخاري وعند مسلم. لو وجدنا حديثا بهذا الإسناد لكنه غير موجود لا عند البخاري ولا عند مسلم، إيش نقول؟ على شرط البخاري ومسلم أو على شرط الصحيحين. شيخوان، هذا معنى قول الحاكم رحمه الله عليه: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني ما رووه، معنى يقول هذا اسناد لهم، اسنادهم روى البخاري وروى مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم عده احاديث، لكن هذا الاسناد بعينه ما رووا الحديث هذا مع انه من طريق هذا الاسناد، فيقول على شرط الشيخين ولم يخرجه، يعني ما رووه هذا الحديث، لكن هذا الإسناد إسناده. هذاك يقول على شرط مسلم، واضح الآن يا إخوة شرط الشيخين، يعني الإسناد إسناد الرجال. لكن لو قيل رجاله رجال الصحيحين، رجال الصحيحين فرق بينه وبين إيش؟ على شرط الشيخين. إذا قيل رجال الصحيحين مثلا هشام بن عروة بن الزبير مثلا عن عكرمة، لا عفوا ليش عنه، هشام مثلا عن عبد الرحمن بن هرمز وهو من الأعرج، عن أبي هريرة عن أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد هشام بن عروة عن الأعرج عن أبي هريرة، هشام بن عروة من رجال البخاري ومسلم، الأعرج من رجال البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أرضاه، لكن هل موجود في البخاري ومسلم هشام بن عروة عن الأعرج عن أبي هريرة؟ ما في. إذن إيش قال؟ الله يفتحك رجال صحيحين. هذا معنى إيش قول العلماء رجال صحيحين. فإذا هناك فرق بين إيش شرط الشيخين ورجال صحيحين. نعم. نخص من هذا أن على شرطه أن الرجال في نفس السند. أي. الرجال الصحيح ليسوا في نفس السند. أي نعم. هذا هو. نعم. قال رحمه الله: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. نعم. إذن يقول هنا الصحة تنقسم سبعة أقسام. الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم في الصحيحين، يسمى إيش؟ متفق عليه. هذا الأول. المتفق عليه أن يكون موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن صحابي واحد بلفظ واحد أو مقارب، لكن حين يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ لمسلم، ثم دونه ما انفرد به البخاري. هذا الثاني. الثالث ما انفرد به مسلم. الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم، عرفنا معنى شرط البخاري ومسلم. الخامس ما كان على شرط البخاري، عرفنا معنى شرط البخاري. السادس ما كان على شرط مسلم، عرفنا معنى شرط مسلم. السابع ما صح عند غيرهم، مثلا رواه ابن خزيمة في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيحه، وهكذا. هذا ما يقول المصنف رحمه الله عليه هنا. نعم. قال: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. نعم. قد يكون حديث يا أخوان رواه مسلم أصح من حديث رواه البخاري، هذا موجود. نعم. قد يكون حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه هو أصح من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن من حيث يعني العموم قدم يعني البخاري على مسلم، لكن هناك حديث عند مسلم هي أصح وأجد وأجود من حديث عند البخاري. نعم. قال: كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قليلة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. شو يا أخوان؟ يعني يقول قد يكون الحديث رواه مسلم حكم عليه وهو أقوى من حديث رواه البخاري، نعم. قال: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه بالترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا أي قل، والمراد مع بقية الشروط المقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته. نعم، هنا انتقض حتر عليه، انتهى الآن من الصحيح ورجع الآن أو انتقل الآن إلى مسألة الحسن. الحسن هو كالصحيح تماما، كالصحيح من حيث الشروط، لكن يفترق في شيء واحد فقط، في الضبط، ولا هو كالصحيح تماما. إذا قيل حديث حسن أعرف أنه كالصحيح تماما، إلا في شيء واحد فقط. ما هو هذا الشيء؟ هو ضبط الراوي، ضبط الراوي فقط. الصحيح راويه تام الضبط، تام الضبط. والحسن خف ضبطه، خف كما قال الصنعاني: وأن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن، في قصب السكر، فالذي يروي الحسن. هنا قال: فإن خف الضبط. عندنا خف وخفيف، خف وخفيف. خف الضبط يعني به خفة في ضبطه، يكون صدوق، لكن خفيف على وزن ضعيف، يعني ضعيف، خفيف الضبط يعني ضعيف، لكن خف ضبطه يعني إيش؟ به نزل قليلا عن درجة الضبط التام. فإذا قيل حسن إيش المراد؟ يعني فيه راوي لكن خف ضبطه. فالحسن إذن هو ما اتصل إسناده أولا بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. شوفان إذن اتفق مع الصحيح في أربعة شروط: عدالة الراوي، اتصال الإسناد، عدم الشذوذ، عدم العلة. اتفق مع الصحيح في هذه الأربعة، وخالف الصحيح في إيش؟ في الضبط. راوي الصحيح تام الضبط، راوي الحسن خف ضبطه. والحسن بالاحتجاج به كالصحيح تماما، لذلك كان العلماء يدرجون الحسن في كتب الصحاح. صحيح ابن خزيمة كم من حديث حسن فيه، لذلك أيضا صحيح ابن حبان كم حديث حسن فيه، لكن ذكر العلماء أن من تقد على ابن خزيمة وابن حبان أنهم أدرجوا الحسن في الصحيح. مثلا انظر لا صحيح الجامع للشيخ الألباني، صحيح الجامع السلسلة الصحيحة، هل كلها صحيحة ولا فيه أحاديث حسنة؟ فيه أحاديث حسنة كثيرة. الصحيح المسند للشيخ مقبل مما ليس في الصحيحين، هناك حديث حسنة كثيرة. لماذا أدرجها؟ لأنهم يرون أن الحسن في الاحتجاج كالصحيح، فيدرجون في كتب الصحاح. شو يا إخوان؟ فيدرجون في كتب الصحاح، ما يفردون في كتاب لوحده. الكتب الصحاح نعم أفردت في كتب وحده، لكن الحسن ما أفرده. لماذا؟ لأنه يندرج تحت الصحيح من حيث الاحتجاج، من حيث الاحتجاج به. هذا ما نقول، بارك فيكم. لكن العلماء يقسمون الحسن إلى قسمين: حسن لذاته، وهو هو المراد هنا. قال: الحسن لذاته، وإن خف ضبطه فالحسن لذاته. فالحسن لذاته هو ما خف ضبط راويه. فإذا قيل حديث حسن، إذا أطلق الحسن عند المحدثين فالمراد الحسن لذاته. نعم. الثاني حسن لغيره، حسن لغيره. حسن لغيره هو الحديث الذي فيه راو ضعيف، فيه راو ضعيف، لكن ضعفه ليس شديدا، فيه راو ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا. فتقوى الحديث بالشواهد والمتابعات. فإذا قيل حسن لغيره ما إيش معناه؟ معناه أنه ضعيف، معناه أنه ضعيف، لكن هناك أحاديث طرق قوت هذا الحديث. هذا من قولهم حسن لغيره. نعم. فقال هنا فإن خف أي قل فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، يعني ليس لغيره. نعم. قال فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. ايش هذا الذي يكون بسبب الاعتضاد؟ الحسن لغيره ضعيف لكن اعتضد. ايش يعني اعتضد؟ يعني تقوى. اعتضد يعني تقوى. نعم. سواء بحديث ضعاف او صحة. اي نعم. اي نعم. سواء. اي نعم. نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. نعم. نحو حديث في رجل غير معروف روى عن اثنان من الأمة، ارتفعت عنه الجهالة، روى عن اثنان من الأمة، لم يروي عنه اثنان من المجاهيل، لا، روى عن اثنان من الأمة، هنا ارتفعت عنه إيش؟ الجهالة، أصبح مستورا، يعني مجهول الحال. إن وجد لحديثه شواهد متابعات هنا يكون حسن لغيره. هذا من قوله. نعم. قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم. لماذا؟ لأن هذا كله اتصل إسناده ورواته اسمه اتصل إسناده ورواته عدول، وليس فيه علة وليس فيه شذوذ. نعم. قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. هذا الشاهد، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. شوفون الحسن لذاته، يعني الحسن لذاته هو كالصحيح تماما من حيث الاحتجاج. قيل سمي حسن حسنا لحسن الظن براوي، هذا ذكره الجرجاني. قيل سمي حسنا لحسن الظن براويه، ويحتمل انه سمي حسنا لانه يحسن الاحتجاج به، يحسن الاحتجاج به، فيحتمل هذا وهذا. فقالوا وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه، يعني في المرتبه، ومشابه له في أقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. حسن لذاته أعلى من حسن لغيره، كالصحيح لذاته أعلى من الصحيح لغيره. نعم شيخ. قال وبكثرة طرقه يصحح. نعم، هذه قاعدة. الحسن لذاته إذا كثرت طرقه يكون صحيحا. أي مثلا الآن هذا الحديث فيه راو خف ضبطه، ثم جاء حديث آخر نفسه وفيه راو ثقة، هنا إيش يكون؟ يكون صحيح لغيره، صحيح لغيره. هذا الراو فيه خف ضبطه، ثم جاء حديث آخر فيه راو أيضا خف ضبطه، إيش يكون هنا؟ صحيح لغيره. هذا من قال وبكثرة طرقه يصحح. شرط أن تكون الطرق، بارك فيكم، إما فيها راو خف ضبطه أو يكون ثقة. لكن لو كانوا ضعافا، وكانوا ضعافا هنا ما يرتقي إلى الصحة، يرتقي إيش؟ إلى الحسن، يرتقي إلى الحسن. وإن كان فيه كلام لابن الصلاح يوحي أنه قد يصل إلى الصحة. شيخ إخوان قد يصل إلى الصحة، المسألة يعني في كلام الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه أنه قد يكون صحيح وقد يكون حسن بكثرة الطرق، ليس دائما يكون في حيز الحسن. نعم. قال: وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي حسبك. طبعا الطرق يعني الشواهد يا أخوة، الطرق يعني الشواهد والمتابعات. هنا فائدة مهمة: من هو راوي الحسن؟ من هو راوي الحديث الحسن؟ شو يا إخوان؟ الرواة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، رواة الحديث. الأول راو وثقه الأمة، وهذا هو راوي الصحيح، راوي الصحيح، هذا الأول. الثاني راو ضعفه الأمة، وهذا راوي الضعيف. الثالث راو اختلف فيه الأمة، وهذا راوي الحسن، راوي الحسن، وهو الصدوق، لكن بشروط. شوف، بعضهم أطلق هذه القاعدة أن من اختلف فيه الأمة فهو الصدوق، أطلقها كاللكنوي في قواعد التحديث مثلا، لكن أخطأ في هذا الإطلاق. لابد من الشروط. الشرط الأول أن يكون خلاف فيه بين كبار الأمة، وثقه أحمد بن حنبل والبخاري، وضعف يحيى بن معين وأبو حاتم، هو كبار الأمة. مثلا يكون راوي النزاع حصل بين كبار الأمة، أحمد بن حنبل والبخاري قالوا فلان ثقة. شو يا إخوان؟ يأتي مثلا أبو حاتم ومثلا يحيى المعين في رواية، ومسلم الحجاج مثلا يقولون فلان ضعيف. هنا من أين الخلاف بين كبار الأمة؟ لكن لو كان الخلاف ليس بين كبار الأمة، قال أحمد وقال أبو حاتم وابن معين فلان ضعيف، ثم جاء ابن حبان وقال ثقة، نقول لا عبرة بإيش بتفذيق ابن حبان. حال الأذان يا شيخ، ها الطريقة. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني والأخير أن يكون الضعف يسيرا ليس شديدا، الطعن. ما يقولون كذاب، لو قيل كذاب خاص انتهى، لكن الطاعن يقول سيء الحفظ، فيه لين، ضعيف، لا يحتج بحديثه، لا عبر بحديثه، ووثق بعض الأمة. هذا معنى قولهم. نقف إلى بكثرة عند أين وقفنا شيخ؟ فين جمعة؟ نعم، نقف عند فين جمعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.